إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وعند مسلم بلفظ: كل مولود يولد على الملة، يعني على الإسلام. وجاء في خارج الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل مولود يولد على فطرة الإسلام. كذلك أيضا روى الإمام مسلم وأحمد وغيرهما من حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي. وعند الطبراني بلفظ: إني خلقت عبادي حنفاء مسلمين. فهذه الألفاظ تدل على أن الله عز وجل خلق المخلوق البشري، خلقه على الإسلام وفطره على الإسلام، كما جاء بلفظ: إن الله خلق آدم وبنيه حنيفا مسلما. ففطر المخلوق البشري على الإسلام، وهذا يعني أن المخلوق البشري خلق مفطورا على الإقرار بالله ومعرفته وعلى حبه وتعظيمه وعبوديته، وخلق معدا ليقبل ما جاءت به الأنبياء والرسل. فكما أننا خلقنا مفطورين على أن نأكل ونشرب، فهذه غرائز فينا، فكذلك فطرنا على فطرة تقبل الإسلام الذي جاء به سيد الأنام. وقد استدل ابن القيم وغيره على أن المراد بالفطرة ما سمعتم بقوله تعالى مخبرا عن موسى أنه قال محاججا لفرعون: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال شراح الآية من المفسرين ثم هداه إلى ما ينفعه وإلى ما يضره. فقد هدى الله الحيوانات إلى أن تأكل وتقبل ما ينفعها وإلى أن تترك ما يضرها. فكيف لا يكون المخلوق البشري مخلوقا مقهورا على فطرة تدعوه إلى كل خير؟ وليس معنى الفطرة أننا فطرنا ونحن نعلم أحكام الإسلام، ولكنها تعني قبول الإسلام الذي جاء به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، هذه الفطرة التي أكرم الله بها المخلوق البشري والتي خصه بها من سائر الحيوانات وجب على الآباء والأمهات أن يحافظوا عليها حتى لا تتلوث، وكذلك أن يسعوا في تنميتها حتى تكون عظيمة وأن تكون قابلة لكل خير. ولهذا سمعتم في الحديث نفسه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالطفل خلق بريئا، خلق نظيفا طاهرا من كل ملوث ومن كل مفسد ومن كل شر، ولكن هنالك يحصل له من الفساد ما يحصل عندما يهمله الأبوان. وقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهذه الفطرة إذا حافظنا عليها كان الصلاح لأبنائنا بإذن الله، وإذا تسببنا في إفسادها وفي تلويثها كان الفساد في أبنائنا عياذا بالله. ولقد اعتنى الإسلام عناية كبيرة بإصلاح أبناء المسلمين وتنمية فطرهم النماء النافع. فقد جاء عند الإمام الترمذي وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث عظيم، قال الإمام النووي رحمه الله، قال: لهذا الحديث موقع عظيم. وقال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث تضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية. وقال ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: لما تأملت هذا الحديث كاد عقلي أن يطيش، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث ومن قلة الفهم لمعانيه. وقال ابن عدلان رحمه الله تعالى: قول الرسول احفظ الله يحفظك، قال من أبلغ العبارات وأوجزها وأجمعها، فإنها جمعت سائر الشريعة قليلها، سائر أحكام الشريعة قليلها وكثيرها. قال: وهي من جوامع الكلم الذي أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف دعي المسلمون إلى أن يعلموا أبنائهم العقيدة الإسلامية، عقيدة القرآن وعقيدة السنة، العقيدة التي تربط الطفل بخالقه، والتي تجعل الطفل يعظم خالقه ويعبد خالقه ويخضع لخالقه ويعمل بشرع ربه ويجتنب نواهيه. نعم يا عباد الله، ولكن عظمت الغفلة وكثر الجهل في أوساط المسلمين إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود وغيره، يقول: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي حديث سبرة بن معبد عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علموا أولادكم الصلاة. لا نكتفي بأن نأمر ونكتفي هناك، بل المطلوب أن نعلم الصلاة حتى يعرفها ويعرف آدابها، وحتى يحافظ عليها، وحتى يحبها، بأنواع من التعليم وأنواع من التأديب حتى يحافظ عليها. وهكذا طلب منا أن نعلم أبناءنا دين الإسلام في حال صغرهم، بحيث لا يصلون إلى مرحلة البلوغ إلا وقد غرس فيهم الإسلام وآداب الإسلام وعظمة الإسلام وأحكام الإسلام وأخلاق الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: مما يحتاج إلى عناية الطفل به خلقه. قال: فإن الطفل إذا نشأ على يد مربيه على حرد وغضب وعجلة وطيش وهوى، قال: صعب في حال كبره أن يبتعد عنها وصارت صفات راسخة فيه. قال: وإما يجب أن يجنب الأولاد والصبيان إذا عقلوا أن يجنبوا مجالس اللهو ومجالس الباطل ومجالس الغنى ومجالس الفحش، فإن هذه متى علقت بهم فسدوا أيما إفساد وصعب على آبائهم تداروا كذلك. قالوا: ما يجب العناية به أن لا يعود الطفل أن يأخذ من الناس، لأنه سيصير في كبره يأخذ ولا يعطي. قال: بل على الأب المربي أنه إذا أراد أن يعطي شيئا للآخرين يعطي ولده ليعطي الناس، ليتعلم الولد العطاء للناس ويتعلم الولد البذل للأمور. انظروا الآن كيف كثر المتسولون من أبنائنا، ومن أسباب ذلك عدم تربيتهم على بشاعة التسول يا عباد الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله: ومما يجب أن يجنبه الأطفال الكذب والخيانة، كما يجنب الأولاد السم الناقع. قال: فإنه متى سهل الأب للولد الكذب والخيانة أفسده في دنيا وأخرى وحرمه من كل خير، وحرمه من كل خير. إلى أن قال: وإما يجب أن يجنب منه الأطفال والأولاد شهوات البطن وشهوات الفرج وأسباب ذلك وما يؤدي إلى ذلك، فإنه متى تعود الأبناء على أسباب هذه فسدوا أيما إفساد. قال: فإن شئت أن تعتبر فساد الأولاد فإن عامته من الآباء إلى أن قال رحمه الله تعالى: ويجنب الأولاد المعاصي والبدع وغير ذلك حتى يسلموا من ذلك. فما أفسد، قال ابن القيم، فما أفسد الأبناء مثل تغافل الآباء وتسهيلهم الفساد لهم. فإن المسلمين في عصرنا هذا يعانون معاناة كبيرة، يعانون معاناة كبيرة بسبب فساد أبنائهم. ومن أين جاء هذا الفساد؟ وقد سمعت أن أبناء المسلمين وأبناء الكافرين فطروا على الإسلام، فهذا جاء بسبب التسيب وبسبب الضياع والإهمال وبسبب ترك المجال للأبناء أن يقبلوا مجالس الفساد وأن يتلقوا أمور الفساد، عياذا بالله. أيها المسلمون، المقطع الثاني في الحديث الذي افتتحنا به الخطبة وهو: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجسانه. لم يحصل على مدى تاريخ المسلمين أن ترك أبناء المسلمين لليهود والنصارى ليهودوا وينصروا كما حصل في هذا العصر. فقد حصلت غلطة وحصلت غفلة لم يكن لها حصول ولا حدوث في تاريخ المسلمين. وها أنا أذكر لك مراحل إفساد أبناء المسلمين إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، إن فساد أبناء المسلمين في ساعتنا هذه وفي عصرنا هذا لفساد عريض ولفساد مستشر، عياذا بالله. صار هذا الفساد فسادا يهدد كل قبيلة وسبب لكل رذيلة ودعوة إلى كل إلحاد. يا عباد الله، كيف جاءنا هذا البلاء؟ كيف داهمنا هذا الوباء؟ كيف دخل علينا هذا الفساد ونحن المسلمون المكرمون أصحاب الأخلاق الحميدة وأصحاب الدين العظيم الحنفية السمحة؟ إن البلاء جاءنا من قبل الآباء والأمهات ومن سار بسيرهم في إفساد الأبناء والبنات. أول ما حصل أن قبل من قبل من الآباء والأمهات أن يدرسوا أبناءهم على أيدي الكفار من اليهود والنصارى، إما في مدارس الكفار ومعاهدهم وجامعاتهم التي في بلاد المسلمين نشكو إلى الله من ضياع الحكام لمجتمعاتهم ومن ضياع المسلمين لأنفسهم، وإما إرسال الأبناء إلى بلاد الكفار. انظر إلى أين يلاحق بعض الأبناء الكفار ليتلقوا عنهم اليهودية والنصرانية. ذهبوا لها إلى أوروبا وإلى الغرب وإلى روسيا وإلى غير ذلك من بلاد الكفر. فلما درس من درس من أبنائنا على أيدي الكفار، ما الذي حصل لكثير منهم؟ رجع بعضهم وهو ملحد وقام الإلحاد على قواعده وعلى أركانه في بلاد المسلمين. أنتم تعلمون الشيوعية الحمراء والاشتراكية الشيوعية، تعلمون أنها أقيمت وانتشرت في كثير من بلاد المسلمين. من أقامها؟ من دعا إليها؟ من بذل في سبيلها؟ إنهم أبناء المسلمين الذين تلقوا العلم على أيدي المستشرقين من اليهود والنصارى وغيرهم، فرجع صنف وهو ملحد يقول لا إله والحياة مادة، كل شيء عنده مباح، لا إله لا دين لا جنة ولا نار، لا يعرف إلا كارل ماركس، ولا يعرف إلا الإلحاد، ولا يعرف إلا إشباع البطن والفرج من الحرام والفجور والقبائح والرذائل، عياذا بالله. رجع صنف من أبناء المسلمين وهم على هذه الجرائم والبوائق، ورجع صنف آخر وتخرج صنف أيضا على أيدي مدرسيهم من أعدائنا، وهم المعروفون بالعلمانية الليبرالية، وهم ملاحدة أيضا، إلا أنهم رأوا أن الإلحاد الشيوعي قد صار مفضوحا وقوم وحورب وقاومه من قاوم، فرأوا أنهم يخففون الإلحاد، فرجعوا وهم يحملون جميع الشرور والفسوق والفجور والإلحاد، لكنهم قالوا نحن لا نحارب الإسلام ولا نقبله، لا نحاربه ولا نقبله ولا نرده ولا نرفضه، وقالوا الإسلام لا نحبه ولا نكرهه، الإسلام نتركه. وهذه من جملة الكفريات الواضحة في دين الإسلام، هذا كفر واضح، ولكن الحقيقة محاربة الإسلام. ولكن ما مرادهم بالإسلام؟ مرادهم بالصلاة والصيام، ليس مرادهم بالإسلام ما جاء به سيد الأنام من القرآن الكريم والسنة المطهرة، لا، وإنما أرادوا بذلك كما سمع الإسلام والصلاة، وما هذا يحارب لهما. وماذا عملوا أيضا؟ جعل الإسلام رأيا مقابلا للديمقراطية التي يسمونها الرأي والرأي الآخر، فجعل الإسلام لا قيمة له عندهم، لا قيمة له عندهم، وحاربوا من يريد الإسلام ومن يتمسك بالإسلام. وهذا الصنف من العلمانيين هو الذي يصل ويجول الآن في الساحة، والاشتراكيون الشيوعيون تحولوا عندما أطيح ودمر الشيوعية في عقر دارها، تحولوا إلى علمانيين، إلى علمانيين. فهذا الذي ينشر في بلاد المسلمين، محاربة الإسلام، سب الإسلام، الطعن في الإسلام، الطعن في أحكامه، الطعن في حدوده، التشويه بما جاء به من أحكام، هذا حاصل في صحفهم وجرائدهم ومجلاتهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم، وجرائم لا يعلمها إلا الله. هؤلاء من أبناء المسلمين تعلموا على أيدي أعدائنا، ثم توسعت دائرة هذا، دائرة هذا الشر والإجرام والإلحاد، فبدل ما كان يتلقى الشر والإجرام والفساد عن طريق مدرسين في جامعات معينة وفي أماكن معينة، جاءت آلات الفساد التي قربت البعيد والتي أظهرت المخبى والتي يسرت ما كان أسيرا وأظهرت ما كان خفيا، فجاءت القنوات الفضائية وجاءت التلفزيونات وجاءت التشوش وجاء الانترنت وغير ذلك من الآلات التي تحمل وتحتوي على كل الشرور وعلى كل الجرائم، وصارت هذه الأشياء في متناول المسلمين، وداهمت البيوت وصارت توى في البيوت ومقبولة في البيوت، ويعتكف عليها الرجال والنساء والشباب ليلا ونهارا إلا من رحمه الله. انظروا الآن الشر كيف توسع. في الأمس كان من سيلقى عليه التنصر والتمجس واليهودية يذهب إلى بلاد الغرب أو يتعلم في مكان ما، أما اليوم فالقنوات فيها كل إجراء حرام وكل إلحاد وكل شر وكل فساد عياذا بالله، وصارت مقبولة في أوساط المسلمين إلا من رحمه الله. أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه. أعيد النظر إلى تدهور أحوالنا. أذكر لما بدأ من أبنائنا من يذهب يدرس في بلاد الكفار كان يحذر من أن يقبل الزنا الذي عندهم، ومن أن يقبل الدعوة إلى النصرانية أو الإلحاد أو كذا، ويقول له دينه أو دينك دينك انتبه، وإن كانوا قد أسلموه إلى الحلال وإلى الإجرام، ويسلم من سلم ويهلك من هلك. أما اليوم فصارت هذه القضايا التي كنا نحاربها في الأمس صارت تصل وتجول في بلادنا على مرأى ومسمع منا، على مرأى ومسمع منا. هذا كما سمع في الزمن الماضي القريب. كذلك لما أخبر المسلمون بقدوم الدش قام خطباء المسلمين وعلماء المسلمين من سني ومن بدعي ومن إلى آخره، وحذروا غاية التحذير من الدش، وقبل ذلك أكثر المسلمين. فجاء الدش ودخل البلاد، فكان أول من قبله هم المترفون والمنحرفون والفجار، من تجار ومن غيرهم من مسؤولين، ولم يسلم من هذا الصنف المترف إلا من رحمه الله. لكن بقي أكثر المسلمين على أن الدش هذا يحتوي على فسوق وفجور وعلى كفريات وأشياء كثيرة مدمرة ومضرة. فما الذي جرى بعد ذلك؟ بعد هذا الثبات وبعد هذا الانتباه وبعد هذا الحذر جاءت قضية الحادث، حادث 11 سبتمبر التي تعرفونها جميعا. فحصل أن وجدت قناة الجزيرة، وجدت بعض القنوات، أو وجد بعض من يدعي العلم وظهروا على بعض القنوات وعلى يعني شاشة التلفاز والدش قائلين نحن نعلم الإسلام. هنالك بدأ الضعف يدب في كثير من المسلمين، وبدأوا يطالبون أنفسهم بإدخال الدش، بإدخال الدش الذي يحتوي على قنوات فيها كل كفر وإلحاد وإجرام وفسوق وشر عيادا بالله. فما الذي حصل؟ بدأ هنالك من يبرر ويقول إذا كان إدخال الدش إلى البيوت من باب أن ترى الكعبة، ومن باب أن ترى الحرم، ومن باب أن ترى العلماء وهم يتحدثون وهم يتكلمون، فالأمر سهل. ما الخطير إلا أن تقتني لغرض ما فيه من القنوات التي تدعو إلى البغاء وإلى الزنا وإلى اللواط وإلى غير ذلك من الجرائم. فهذا من أسباب ضعف بعض المسلمين وقبولهم لهذه الآلة التي ملئت بالفساد عياذا بالله. فبدأت الدشوش تقتحم البيوت وتقتحم الأسوار وتتمكن من الأسر، وحصل الاعتكاف عليها. وحصل بعد ذلك ما حصل من الإجرام عياذا بالله. وإذا أولئك الذين يسمون أنفسهم العلماء يظهرون في القنوات أو في كذا، إذا بالأمر يحصل فيه من التوسع في هذا الشر، مع أنه لا يجوز لهم أبدا أن يظهروا على القنوات وعلى الدشوش وعلى التلفزيونات، ولكن هكذا بعض العلماء يخدع بعض العلماء يخدع، لا يدرك جيدا ما يدور في الساحة، لا يدرك المكر، المكر المبطن الذي ظاهره أن هذا إرشاد للناس. يأتي العالم في هذه الأماكن، هل يستطيع يتحدث عن فساد الدشوش وضوائق الدشوش؟ يسقط، يصير مرجما لا يتكلم. لو كنت شجاعا يا أيها المتواجد على التلفاز وعلى الدشوش فتكلم عن ضوائق الدشوش وعن جرائمها. فكم انتهكت من أعراض، وكم زنى الأخ بأخته والولد بعمته، وكم جرت من جرائم وضوائق لم تكن في الحسبان عن طريق الدشوش لما شهدت القنوات التي تبيح الجرائم والضوائق، عياذا بالله. نعم يا عباد الله، بل من العجائب أن هذا الصنف، أعني من العلماء الذي يظهر على هذه الشاشات، أنه محتقر ومستهزأ عند الرواد، عند رواد هذه الآلات الذين يريدون الفساد والإجرام. ولهذا لما حصل ذكر بعض المؤلفين أن مجموعة من الأشخاص كانوا ينظرون إلى فيلم، ينظرون إلى قناة فيها فساد، فجاء وقت الأذان فقال أحدهم نفتح الآن لنرى الكعبة ولنسمع الأذان من مكة. فقال أحد الحاضرين لعنة الله على الأذان ولعنة الله على الكعبة، لعنة الله على الأذان ولعنة الله على الكعبة. أتظنون أن دم الإسلام في هذه الأماكن، أماكن الرذائل والجرائم والإلحاد، أن هذا إدراك صحيح والسر السديد؟ لا والله، فالعالم نزه دين الإسلام عن هذه الأماكن التي فيها احتقار الإسلام والتي فيها استهزاء وسخرية بالإسلام، ومن يقول به ومن يدعو إليه ومن جاهده. نعم يا عباد الله، ديننا لا يتلقى من القنوات ولا من الصحف والجرائد والمجلات، ديننا يتلقى من القرآن والسنة وعلى أيدي العلماء وفي بيوت الله، عن طريق المحاضرات وخطب الجمعة وعن طريق الدروس وعن طريق النصائح يتلقى من أهله. أما اليوم فصار الدين كما سمع يهان في هذه الأماكن، وأعداؤنا يعرفون كيف يبرمون الحيل، وكيف يستجروننا ويجروننا إلى الفساد الذي يريدون. قالوا من أراد الدش للإسلام ففيه قناة أو قنوات إسلامية. يا مسكين، قلبك ليس بيدك. بعض الناس يأخذ الدش ويقول سأنظر كذا فقط، يعني هم انتبهوا حذر، ولكن الشيطان الذي أخرج أباه من الجنة يجره إلى أن يفتح قناة بل قنوات وينظر ويزيد، وبعدها يفتن، وبعدها يغرم، وبعدها يصير مجنونا. حتى إن بعضهم ما أمسى إلا في بيروت بعد أن رأى بعض القنوات الإجرامية في الدش، بل بعضهم قال لما ذهب إلى لبنان وجد الفساد هناك الذي يعرف بالدش، قال سقاك يا دين المسيح سقاك، أن محمد فقد حزوقه. يعني أن الإسلام وما جاء بالرسول من محاربة الزنا ومحاربة أسباب الزنا ودواعي الزنا وسائل الزنا من اختلاط وتبرج وسفور وخلوة وسير المرأة بدون محرم إلى غير ذلك من الوسائل التي حرم الإسلام، يقول هذا المقتول محمد حزوقها، علينا حزوقه. نعم يا عباد الله، فصار الإسلام يحارب أيما حرب، وصارت الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والأعمال المجيدة صارت مذمة على صاحبها ومذمة لمن فعلها، وصار من يعلن ويدعو ومن ينشر في بلادنا الشرور والفساد هو الذي يعظم ويكرم، وهو الذي تنتشر الصحف بذكره والثناء عليه. تغيرت الأمور، عظم الفساد. أيها المسلمون، البيوت الآن منظمة بأنواع من الفساد، بأنواع من الفساد. وجد الانترنت الذي فيه ما فيه، وإن كان أهلا فيه الخير والشر، إلا أن من دخل وهيئ له المجال ليرى الشر فربما فتن بذلك ووقع في هذه الانحرافات العظيمة عياذا بالله. فكما تعلمون أن الانترنت يحمل فسادا أيضا، ولهذا الذين عندهم الانترنت والذين يستقلبون هذه الآلة لغرض أن يفتحوا المجال لمن يريد أن يشاهد ولمن يريد أن يطلع على المواقع وعلى الآلة، هؤلاء مشاركون فيما يحصل من فساد في الانترنت عن طريقهم. ابحثوا يا عباد الله، إن أولادنا إلا من رحمه الله صاروا أبناء الانترنت وأبناء الدشوش، يتعلمون ويتلقون الفساد، الفساد الذي ما بعده إلا فساد الدين وفساد الدنيا عياذا بالله. فنحذر أصحاب الانترنت ونحذر آباءنا وأمهاتنا من السماح لأبنائهم أن يتعرضوا المشي إلى هذه الأماكن والتردد على هذه الأماكن. وكذلك يحذر من الكمبيوتر التي في البيوت، فقد يأتي الأبناء بديسكات، يأتون بسيديهات وفيها ما فيها، ويرى في البيت. انتبهوا يا عباد الله، فتحنا أبواب الشرور على أنفسنا إلا من رحمه الله. ما كان أعداؤنا يتوقعون أن نبذل هذا وأن نلين لهم وننقاذ لفجورهم إلى هذا الحد. في الأسبوع الماضي عرض فيلم على شاشة، على الشاشة التي تعرض الإلكترونيات في صنعاء، ورآه الناس وحصل هذا الفيلم فيه فجور وبغاء وزنات وفساد لا أعلمه إلا الله، وحصل ما حصل من التأثر بهذا الإجرام والمعرفة بأن هنالك دسائس كبيرة لإفساد المسلمين عموما ولإظهارها في الساحة ولإظهارها. فمنهم الرامي ومنهم الناس لما رأوا هذا الإجرام، وكأني أفهم أن هذا من ذات الاختبار، هل بقي عند المسلمين في اليمن غيره على الدين، غيره على المكارم، على الفضائل، على الأعراض، على المحامد، على الرجولة، على الشهامة، على العزة، أم قد صاروا، أم قد ماتت قلوبهم وصاروا لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فلما ثار الناس وحاج الناس وماج الناس بسبب هذا، إذا بهنالك يحصل اعتذار، إن هذا جاء عن طريق الغلط، إن هذا جاء عن طريق الغلط. وما ينفعون هذا الكلام، وهذا الإجرام موجود في داخل البلاد. المطلوب تطهير البلاد، تطهير البلاد. المطلوب عدم السماح بوجود قنوات، بوجود قنوات تعرض هذه الأشياء. المطلوب منعها، المطلوب محاربتها منا جميعا. أما هذا الكلام أنه فقط لا نقبله ظاهرا، أما بطريق الإقبال والتجمع في الأماكن المعينة والمخصوصة فأمر يقبل. يا رجال المسألة خطيرة، كما سمعتم أعداؤنا لا يريدون أن تبقى هذه مخفية وكفى، بل يريدون أن تنتشر وأن تظهر وأن تصير قضية مسابقة بين أبناء المسلمين. هكذا يريد أعداؤنا، يريدون أن يصلوا بنا إلى منتهى الفساد وإلى شر العناد عياذا بالله. فيا معشر المسلمين، حافظوا على الأبناء،